بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن وأولئك هم

تشكرون كذلك يبين الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ فإذا قضيت

Oh. الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء صدق الله.